أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات دورة الصحة النفسية التي يقدمها الأستاذ الدكتور نبيل القط. وإحنا النهاردة في الجلسة السادسة من هذه الدورة. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك وكلنا في انتظار. اتفضل. أهلا بحضرتك ومتشكر جدا للاستضافة. أولا الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع أنا بحبه جدا لأنه موضوع بيزك في حياتنا الإنسانية. وأنا بدي كده: ما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. وكأنه الخوف والقلق بيطلعوا من جوه دماغنا مش في الواقع. طبعا ده مش حقيقي تماما يعني زي ما هنشوف، لكن الموضوع النهاردة اللي احنا هنشتغل عليه هو موضوع رئيسي اسمه اضطرابات القلق. والحقيقة اضطرابات القلق لو احنا عندنا وقت هنضمنها على اضطرابات الوسواس القهري، لان هما مترابطين بشكل قوي جدا. والى وقت قريب كانت اضطرابات الوسواس القهري بيتم تضمينها ضمن اضطرابات القلق الى حتى العام 2013 لما تم فصلها في التصنيفات الحديثة للاضطرابات النفسية. وعلشان كده أنا لميتهم الاثنين مع بعض النهاردة، جمعتهم مع اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري. اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية غريزية عند الإنسان، وغريزية بمعنى أنها اضطرابات بيزك لأنها اضطرابات تخص البقاء على قيد الحياة، ليست اضطرابات لا علاقة بالتحقق أو اضطرابات لها علاقة بالتمكين أو بالضعف أو بالتعرض للعنف، ولكنها اضطرابات تخص البقاء على قيد الحياة. وهي وبالتالي هي اضطرابات نشترك فيها مع كائنات أخرى كثيرة. والأجهزة والكيمياء التي تثيرها في جسم الإنسان هي نفس الأجهزة والكيمياء التي تثيرها في أجسام الكائنات الأقرب لنا، وهي الكائنات الفقارية بشكل عام، أو الكائنات الأولية أو الثدييات الأولية أو العليا. طيب، اضطرابات القلق بتعني إيه؟ بتعني زي ما إحنا عارفين كده الخوف. الخوف في حد ذاته زي ما قلنا كده هو عنصر من عناصر البقاء. إحنا بنخاف عشان نحمي نفسنا، أو بنخاف علشان توقعنا للأسوأ. الخوف هو جزء أساسي ومكون للكائن الحي. يعني لو نفتكر واحنا صغيرين لما كنا في المدرسة كنا بنقرأ عن الأميبا اللي هي الخلية الأولى، الخلية الوحيدة تقريبا، السنجل سيل يعني، كانت لما بتخاف بتبعد عن المادة، لما بتطمن بتقرب منها وتاكلها. فالخوف هو جزء أساسي من البقاء الإنسان أو بقاء الكائن الحي. الخوف احنا كنا شرحنا في أول الدورة تكوين المخ، وكنا قلنا انه في حاجه اسمها في قاع المخ، في حاجه اسمها المخ الحشوي او الليمبك سيستم، وان قلنا ان هذا الليمبك سيستم هو اللي بيتحكم في المشاعر. هذا الليمبك سيستم بيتحكم في الهرمونز، بيتحكم في الغدد الصماء. من ضمن عناصر الليمبك سيستم هو ما يسمى بالجهاز السيمباتاوي، سيمباتاتيك نيرفس سيستم. الحقيقه ترجمته الى اللغه العربيه هي ترجمه غير دقيقه او ترجمه مضاده لمعناه، بيتم ترجمته الجهاز الودي، لكن هو الحقيقه الجهاز انا بسميه جهاز الخطر او وزاره الداخليه بتاعت الجسم. الجهاز سيمباتيك نيرفس سيستم هو وزاره الداخليه بتاع الجسم، هو اللي بيثير الخوف عندنا لما بنضطرب. فعشان نقرب الحكايه انا بقول انه في اي موقف ضاغط، لو انت مثلا راكب سياره وطالع مطلع عالي، فانت بتدوس على البنزين علشان تقوي الموتور وعشان تسرع عجلات الموتور وتقدر تطلع. نفس الفكره بالظبط اللي بتحصل في الجسم لما بنتعرض لموقف ضاغط، جهاز الخطر او جهاز وزاره الداخليه جوه الجسم بتتولى العمل عن باقي الجسم وتسرع من كل الاجهزه في الجسم الخاصه بالحمايه والخاصه بالطاقه والخاصه بالوقايه، وتبطئ من كل الأجهزة الخاصة بالراحة والخاصة بالهضم والخاصة بكذا. فإذا ده باختصار ما يقوم به جهاز الخطر في جسمنا. فالقلق زي ما بنقول كده هو شعور طبيعي، أو الخوف خلينا نقول الخوف هو شعور طبيعي أجسامنا طورته علشان تضخ فيها طاقة إضافية وقوية عندما نتعرض إلى الخطر. وهذا ما يحدث في الغابة، وهذا ما يحدث في الصحراء، وهذا ما يحدث في حياتنا اليومية. ولكن إذا كان هذا الشعور اللي هو القلق أو الخطأ أو الخوف هو شعور طبيعي، فلماذا أصبح مرضا؟ إذا كان خوفنا، شعورنا بالخوف أو مرورنا بحالات من الخوف، سواء كنا في البيت أو في الشارع أو في الغابة أو في أي مكان، هو شعور طبيعي، متى تحول هذا الخوف إلى مرض؟ حقيقة هناك فرق كبير بين الجهاز أو وزارة جهاز الخطر السمباتيك نيرفس سيستم في الصحراء أو في الغابة عن الكائنات الحية الأخرى، وجهاز السمباتيك نيرفس سيستم في أجسادنا بسبب الوعي. لو بنشاهد برامج للحيوانات، عالم الحيوان، هنلاقي انه الغزاله او الجاموس الوحشي او الى اخره، اذا شاف اسد بيطلع يجري، اذا نجا من الاسد بيقعد يلعب وياكل ويتبسط. وده معناه انه الجهاز لجهاز الخطر في اجسام الحيوانات السابقه علينا لما كان بيتعرض للخطر كان بينشط بسرعه لغايه لما الكائن الحي ينجو من الخطر، يروح نازل على طول بنفس السرعة ويختفي الخوف من جسم، أو كيمياء الخوف تختفي من جسم الكائن الحي. اللي حصل عندنا مع ظهور الوعي ومع تفاعل الوعي مع هذا الجهاز، أصبح هذا الجهاز بيستثار لأشياء ليس لها علاقة بالخطر، زي مثلا أنا رايح امتحن، زي مثلا أنا رايح بدور نازل مشوار وخايف اتاخر، زي عندي مقابله عمل، زي عندي برزنتيشن الى اخر كل ده، فيروح جهاز الخطر يستثار، واحيانا يستثار قبل الحدث باحيانا ساعات واحيانا ايام واحيانا شهور. الناس اللي بيكون عندهم امتحان مثلا قبل شهور من الامتحان بيبقوا حاسين بالخطر وقلبهم بيدق بسرعه الى اخره. وبالتالي الفرق الجوهري بين هذا الجهاز في أجسادنا الإنسانية وغيره في أجساد الحيوانات هو تدخل الوعي وإطالة أمد عمل هذا الجهاز إلى درجة أنها تسببت في الخطر على حياتنا. وبالتالي إمتى بقى أقول إنه هذا الجهاز خطر؟ لما يكون زي ما إحنا عارفين كده كل مرة، لما يتسبب في إيذاء لنفسه. طيب إيه مشكلة القلق باختصار؟ طبعا هي دي السايكل بتاعت القلق، هنبقى نتكلم عنها بعدين، لكن وقلنا ده شرحنا الكلام ده طبعا. لكن ايه مشكلة القلق؟ مشكلة القلق انه لما الجهاز بيستثار، حقيقة زي ما قلنا هو وزارة الداخلية، لك ان تتخيل كده لو احنا قاعدين في قاعة سينما بنتفرج على فيلم سينما، واذ فجأة جهاز الانذار ضرب لاي سبب من الاسباب، سبب حقيقي او سبب غير حقيقي، واحد ولع سيجارة مثلا او نبأ خبر كاذب يعني. طبعا الفيلم هيوقف والناس اللي مسترخيه هتتشد اعصابها وهيحصل هرج ومرج، وكل الناس هتطلع تجري في اتجاهات مختلفه. يبقى اذا ما كنا نفعله في اثناء الراحه اثناء الخطر نتوقف عن فعله. فاذا كان الجهاز الهضمي يعمل، هيتوقف الجهاز الهضمي عن العمل. وابرز حاجه من هذه ابرز علامه من هذه العلامات انه حضرتك لما بتقلق او لما بتخاف ريقك بينشف وزورك بينشف. ليه؟ لأنه لما جهاز الخطر اشتغل وقف جميع الأجهزة الأخرى بما في ذلك الغدد اللعابية، وبالتالي لم يعد في فمك لعاب لكي يبل ريقك زي ما بيقولوا. وبالتالي هذا الجهاز على بنفس القياس بيوقف المعدة، بيوقف القولون، بيوقف حتى الجهاز المناعي، وبالتالي الناس اللي بيكون عندهم قلق بيتعرضوا إلى اصابات فيروسيه واصابات بكتيريه اعلى، بيعلي من دقات القلب علشان يخلينا نبقى جاهزين ونقاتل، بيعلي من كرات الدم الحمراء على حساب كرات الدم البيضاء لانه عايزين الاكسجين بسرعه، وعشان كده المناعه بتاعتنا بتقل، بيزود من الادرينالين، بيرفع ضغط الدم، بيرفع السكر، بيرفع الكورتيزون في الجسم، علشان الكورتيزون بيعمل ملين للمفاصل عشان نعرف نجري ونضرب ونقاتل وحاجات بهذا الشكل. والموضوع كله ان احنا رايحين نقابل حد بكره، علشان ممكن رايحين نقابل ابو العروسه، او رايحين نقابل العريس، او رايحين نقابل حد نعمل معاه بيزنس او وات ايفر، يعني رايحين نعمل ايه، والموضوع لا يخص اي خطر. هذا الامر خطير، لانه لو استمر فتره طويله ممكن يتسبب في اضطرابات كثيره ممكن نعرفها بعد كده. لكن ده جوهر، لو انا عايز اقول ده جوهر اضطرابات القلق. يبقى اذا جوهر اضطرابات القلق هو انذار كاذب الى جهاز القلق في جسمنا الذي يستثار ويستمر في استثارته فتره طويله، الى درجه انه يعطل اجهزتنا الحيويه، واحيانا يعطل حياتنا، واحيانا يمنعنا عن القيام بمهامنا. فبنقول انه ده جوهر جهاز القلق. طيب اعراض القلق عباره عن ايه؟ زي ما احنا متعودين بنتكلم على اعراض جسديه وشعوريه وفكريه وسلوكيه. اعراض جسديه زي تسارع القلب والتنفس وشعور بالاختناق ودوار وارتعاش وركفه في كل او بعض الجسم وتململ وعدم قدره على الجلوس في مكان، في خوف، هتقعد ازاي يعني، صداع، من الاخر كل الكلام ده. شعوريا الشعور بان شيئا رهيبا سيحدث، احيانا يقول لك انا عيني بترف وبعدين يحصل مصيبه. ما هو انت كنت متوقعه المصيبه عشان كده عينك رفت، مش عينك بترف فعملت المصيبه. فكريا طبعا بفكر انه في حاجات هتحصل، زي مثلا اضرب مثل بسيط جدا، امهات كتير اللي عندهم اضطرابات القلق لو اتوبيس المدرسه اتاخر بيترعبوا ويبتدوا يتصلوا بالتليفون وقلبها تبتدي يدق وتبتدي تترعش وجسمها ينمل ويحصل فيه اوجاع في الجسديه، وتطلع البلكونه وتخش البلكونه وتكلم زوجها وتكلم السواق وتكلم المشرفه وتكلم المشرف وتكلم المدرسين وتعمل مشاكل، وفي الاخر ما تاخرش غير 10 دقائق. هذا الامر من ضمنه بقى الاعراض الفكريه، ان انا بقعد دماغي بتقعد تجيب وتودي، حصل حادثه، حصل مصيبه، الواد حصل له حاجه الى اخره. وسلوكيا طبعا زي ما احنا قلنا من شويه. طيب انواع اضطرابات القلق، تم تقسيم اضطرابات القلق الى مجموعه من الانواع اللي احنا هنتكلم عليه. اشهر الانواع هو اخر واحد هنتكلم عليه اللي هو اضطراب القلق العام، لكن في عندنا قلق الانفصال وقلق الصمت الانتقائي، وده والاثنين دول بيجوا في الاطفال. قلق الانفصال بنشوفه لما الطفل يبقى عنده 6 سنين ورايح المدرسه. بعض الاطفال بيرفضوا يروحوا المدرسه لانهم مش عايزين يبعدوا عن امهاتهم، ويصرخ ويرمي نفسه في الارض، ولو راح المدرسه يطلع يجري، والام لازم تروح معاه، والام لازم تقعد معاه في الفصل. والصمت الانتقائي احيانا بعض الاطفال يصمتوا في بعض المواقف او مع بعض الاشخاص بعينهم. هنتكلم عنهم بالتفصيل، خلينا نتكلم على قلق الانفصال. قلق الانفصال بيصيب 4% من الاطفال، ومن 1% الى 2% من الكبار. بالمناسبه قلق الانفصال ممكن يمتد من الطفوله إذا لم يعالج إلى الكبار، وبنشوف في البنات بالذات في المجتمعات المحافظة، لما تكون البنت متعودة إنها قاعدة في حضن أمها وما بتخرجش من البيت إلا بصحبة الأم وما بتعملش أي حاجة إلا بصحبة الأم، تيجي على المدرسة ما تقدرش تروح المدرسة، الأم تاخدها توديها المدرسة وتستناها لغاية لما تخرج المدرسة ترجعها البيت، لدرجة إنه أحيانا وهي رايحة الجامعة الأم تاخدها توديها الجامعة وتستناها قدام الجامعه ترجعها البيت. البنت تتخرج تيجي تشتغل ما تقدرش تشتغل، او تشتغل يومين ثلاثه وترجع تاني. تيجي تتجوز نفس الحكايه، تقضي اغلب وقتها مع امها. تيجي تحبل نفس الموضوع، تقعد نفس الفتره بنفس القصه، لدرجه انه احيانا يضطر الزوج انه يجي يقعد معاها في البيت، او يأجروا شقه او يشتروا شقه في نفس بيت الام بسبب قلق الانفصال. لما نيجي عند الصمت الانتقالي، الصمت الانتقائي هنا نوع الأطفال بيحصل في الأطفال إن الطفل يمتنع عن الكلام نهائيا في بعض الأماكن أو مع بعض الأشخاص. يعني مثلا ما رأيته، مثلا إحدى البنات اللي جات للعيادة كانت مراهقة، شافت الأب وهو بيضرب الأم. هذه البنت قعدت سنوات في حضور الأب لا تستطيع أن تتكلم. احيانا حتى تبقى رغبه، عندها رغبه انها تتكلم لكن لا تستطيع ان تتكلم. الشيرنج ويف، انا مش عارف الشير ويف ولا ايه، الشارينج واقف يا دكتور. ايوه الشير ويف مش كده؟ طب انا هجرب دي. استنى، يبقى انت داخل كنت داخل باتنين كده. استنى معرفش لحظة واحدة، جربوا تاني كده، معلش انا اسف. حاضر حاضر. ايوه كده موجود، انا تمام. اسف. فبنقول انه احيانا الصمت الانتقائي ده، فالبنت بمجرد حضور الاب تتوقف عن الكلام نهائيا، لدرجه ان الاب كان بيشتغل بره، طول ما هو مسافر هي بتتكلم عادي وحياتها عاديه، اول ما يرجع من السفر تتوقف عن الكلام نهائيا طول ما هو موجود. وده احيانا بيحصل في المدرسه، احيانا يصيب بعض الاطفال ما يسمى بالصمت الانتقائي، الولد بيتكلم كويس جدا يروح المدرسه ما بيتكلمش، وتبقى المشكلة متصورين المشكلة في الكلام، هي المشكلة في القلق وليس في الكلام. النوع الثالث، احنا قلنا قلق الانفصال، القلق النوع الثالث هو الرهاب، فوبيز. الرهاب هو نوع من القلق، ولكن القلق المخصص على حالات بعينها. والحقيقة الرهاب لا يمكن ان احنا نعرف انواعه، لانه يعني مفتوح، الانسان ممكن يخاف من كل شيء او من اي شيء. في بعض الأشخاص بالمناسبة بيخافوا من الضوء، عندهم رهاب من الضوء، بعض الأشخاص عندهم رهاب من التراب، بعض الأشخاص عندهم رهاب من الأسطح اللامعة. الرهاب هو نوبة قلق شديدة مكثفة تحدث في مواقف بعينها، يعني حضرتك لو عندك رهاب الأماكن المغلقة، أول ما هتركب الأسانسير قلبك هيدق بسرعة، هتحسي بالاختناق، تعرق، رعشة، ممكن تصرخي، ممكن تخبطي في الحيطان، ممكن تطلعي تجري. لو عندك رهاب اجتماعي وفجأة كنت ماشية في الشارع ولقيت نفسك في وسط زحمة، هتنتابك نفس الأعراض، وهي الاختناق، التسارع، دقات القلب، التعرق، الارتعاش، وأفكار عنيفة جدا بأنك سوف تختنقين أو سوف تموتين، وتبقي عايزة تطلعي تجري. ده الرهاب. وعلشان أشرح الرهاب، الرهاب مش مفهوم. يعني لو احنا فهمنا قلق الانفصال بانه الاعتماد على الام، او قلق الصمات بانه موقف من شخص معين او من مكان معين، الرهاب الحقيقه مش مفهوم لانه اسبابه لا تسبب مشاكل. يعني بمعنى مثلا الناس اللي عندهم رهاب الصراصير مثلا، او الناس اللي عندهم رهاب الاماكن المفتوحه، في ناس عندهم رهاب الاماكن المفتوحه، يعني ايه؟ يعني مجرد ما يلاقي نفسه في مكان واسع زي الساحه مثلا يجي له نفس العلامات بالظبط اللي بتصيب الاشخاص اللي في اماكن مغلقه مثلا، او الاماكن العاليه، او حكايه الاسطح اللامعه، الناس عندها رهاب الثقوب، لما يشوف ثقوب يجي له رهاب، يجي له نفس المشاعر والاحاسيس. فالرهاب مش مفهوم، والحقيقه الجماعه بتوع علم النفس التطوري عندهم وجهه نظر انا شايف ان هي جيده، وهي انه احنا ورثنا الرهاب عن أسلافنا. أسلافنا لما كانوا عايشين في الكهوف، فالكهف مثلا ممكن تقع صخرة تسد باب الكهف وتموت قبيلة كاملة جوه الكهف وينجو منها شخص أو شخصين، هؤلاء الشخصين، هذان الشخصان يخرجان من الكهف ينجوان برهاب الأماكن المغلقة، أو رهاب الحيوانات المفترسة مثلا، أو رهاب الحشرات، الحشرات لما كانت بتقتل الناس أو تسمهم، أو رهاب الأماكن المفتوحة، لما حد كان بيطلع الصحراء قبيلة كاملة تطلع الصحراء في القبائل المفتوحة، الأماكن المفتوحة وتتوه وينجو منها شخص أو شخصين، برضه هيرثوا رهاب الأماكن المفتوحة. رهاب الأماكن المفتوحة بمناسبة تعريفه بدقة هو الخوف من الحصول على المساعدة في الوقت المناسب. تقريبا هو نفس اللي أنا بوصفه. ولذلك الرهاب لما بيجوا يشوفوه دلوقتي بيكتشفوا انه هو قلق شديد من اشياء لا تثير الخطر، في حين انه الاشياء التي تسبب خطرا فعلا للانسان زي المسدسات او زي السيارات لا تشكل رهابا. ما فيش حد بيخاف من السيارات، رغم ان السيارات آلة قاتلة بتقتل الناس فعلا، بتعمل حوادث، بس ما حدش فينا بيخاف من السيارة. او الطيارة مثلا، رغم انه الطيارات احيانا بيحصل فيه رهاب طيارات، لكن بشكل عام مش منتشر زي رهاب الساحه وزي رهاب الاماكن المرتفعه ورهاب الاماكن المغلقه. ده بالنسبه للرهاب، وقلنا ان الرهاب بيصيب 11% من البشر. انا بتكلم بسرعه اشرح اكتر ولا ماشي الحال؟ بالنسبة لنا كويس. لو الناس اوكي عندها أي اوكي طيب احنا قلنا اضطرابات القلق، اضطرابات الخوف هي قلق الانفصال، قلق الصمت الانتقائي، الرهاب او الفوبيس او فوبيس، واحنا قلنا في رهاب، الفوبيس هو خوف من قلق محدد. خش بقى على اضطراب الهلع. اضطراب الهلع وكتير جدا بيختلط عليهم الامر ما بين القلق والهلع. اضطراب القلق الهلع هو اضطراب عنيف، ولو احنا حبينا نعرفه هنقول ان هو عبارة عن اعصار من الخوف، مش مجرد نوبة خوف، لا هو اعصار من الخوف. يعني حضرتك بتتعصر، حضرتك بتتعصري من نوبة خوف، تبقي ماشية في الشارع او تكوني قاعدة في البيت او تكوني قاعدة في وسط ناس او سايقة العربية، وفجأة تحس بانه فيه كأنه فيه سحابة او في غيمة داخلة عليكي بيسموها اورا، ثم يبدأ قلبك يدق بسرعة، والتنفس يكون سريع جدا جدا، والتعرق، ثم يحصل فيه شعور ما يشبه ان انت هتموتي فورا، او فعلا يغمى عليكي، او فعلا تسقطي في الارض. كل انواع القلق الاخرى لا يحدث معها سقوط في الارض او الاغماءات، نوبة الهلع هي الوحيدة اللي بيحصل فيها هذا الكلام. تسارع التنفس، لما بنتسارع في التنفس بيحصل فيه نقص في الاكسجين لان ما بنلحقش ناخد اكسجين، وزياده في ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بيحصل فيه تسمم او نقص، يعني نقص في الاكسجين في الجسم فيحصل فيه الاغماء. وعاده اضطراب الهلع ياتي مقترنا باضطراب الساحه، برهاب الساحه. الاشخاص اللي بيكون عندهم رهاب الساحه احيان كتيره بيجي معاهم اضطراب الهلع، واضطراب الهلع لا يمكن أن يستمر أكثر من عدة دقائق، دقائق محدودة، لأنه بينتهي بالإغماء. فلما بيغمى علينا بينتهي اضطراب الهلع. آخر حاجة وهو ده الأكثر انتشارا، ما يسمى بالاضطراب، اضطراب القلق المعمم. أحيانا اضطراب القلق العام أو اضطراب القلق المعمم أو GAD Generalized Anxiety Disorder. وده منتشر جدا، هذا الاضطراب بيصل من 4 إلى 7% من البشر، ويتميز بالتالي أنه نوع من القلق الذي يصيب الإنسان في أمور الحياة اليومية العادية. يعني حضرتك جه وقت الغداء وأنت عندك اضطراب القلق العام، هيبتدي قلبك يدق وتترعشي وتخافي. ليه؟ لأنك خايفة ما تلحقيش تخلصي الغداء، والعيال جايين من المدرسة والراجل جاي من الشغل. حضرتك بتستعدي للخروج وعندك اضطراب القلق المعمم، هيبتدي قلبك يدق وتبتدي تخافي. حضرتك راكبه عربيتك وعندك اضطراب القلق المعمم، هتضطربي لانك خايفه يبقى الدنيا زحمه، خايفه ما تلاقيش ركنه، خايفه تتاخري على العمل، خايفه خايفه خايفه خايفه. فاذا اضطراب القلق المعمم هو من اخطر انواع اضطرابات القلق. لماذا؟ لانه مستمر، مستمر حتى في النوم. عشان كده هو أكثر اضطرابات القلق إثارة للأمراض الجسدية. ما بيزود السكر بيعمل سكر، بيجيب مرض سكر، بيجيب ضغط عالي، بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيعمل مشاكل في العينين لأنه بيعمل جفاف في العينين، بيعمل أرق شديد. أغلب الناس المصابين باضطراب القلق ما بيروحوش للطبيب النفسي، بل بيروحوا ل أطباء الأمراض العضوية. بيروح مثلا عنده الضغط فيروح يكشف ضغط، القلب بيدق بسرعة فيروح يكشف قلب، عنده حموضة في المعدة لأنه اضطرابات القلق بتعمل حموضة في المعدة فيروح يكشف معدة، عينيه مش عارف كذا يروح يكشف عينين، صداع فيروح يكشف صداع إلى آخره. ثم في نهاية الأمر إذا ربنا كرمه يلحق يروح يتعالج. والغريب إنه اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية قابلية للعلاج حتى بدون أدوية، وهي في نفس الوقت أكثر الاضطرابات النفسية لا تعالج، بمعنى أنه الأشخاص الذين يعانون منها لا يذهبون إلى العلاج من عند الأطباء النفسيين، وإنما يذهبون للعلاج عند أطباء الأجهزة العضوية، أطباء القلب، أطباء الباطنية، أطباء إلى آخره. ده بالنسبة لاضطرابات القلق. أنا حابب إن أنا ادخل على طول على اضطرابات الوسواس القهري، علشان هما الاثنين مشتركين في العناصر الوراثيه ومشتركين في الاعراض ومشتركين في العلاج. ف زي ما قلنا كده، اضطرابات القلق هي باختصار بتنتج عن نشاط عضوي في جهاز اسمه سيمباتيك نيرفس سيستم. هذا الجهاز هو يشكل وزارة الداخلية بتاعة الجسم أو البوليس بتاع الجسم، وعندما ينشط يثير اضطرابات القلق. اضطرابات القلق بتتستار بإفراز مواد كيميائية محددة زي الأدرينالين، نور أدرينالين والكورتيزول بالذات، و هي أنواع قلنا في أنواع بتنتشر في الطفولة وأنواع بتنتشر في الكبار. أنواع الطفولة زي اضطرابات القلق، قلق الانفصال والقلق الصمات أو الصمت، وهناك اضطراب الرهاب. والرهاب لا يمكن تحديد أنواعه، هو منتشر جدا، لكن عندنا عدة أنواع محددة نقدر إن احنا نتكلم عليها وتوافق عليها، زي اضطراب زي رهاب الساحة والرهاب الاجتماعي ورهاب الأماكن المغلقة ورهاب الأماكن المرتفعة ورهاب الحشرات والحيوانات. ولكن بشكل عام الرهاب هو حاجة مفتوحة، وإحنا شرحنا نظرية التطورية في الرهاب واضطراب القلق المعمم أو العام اللي هو من أخطرهم وأكثرهم إهمال، لأنه لا يعالج من الأطباء النفسيين إلا نسبة قليلة. ندخل بعد كده على اضطرابات الوسواس القهري. مش هنتكلم على العلاج دلوقتي، نتكلم على العلاج بعدين، ولكن ندخل على اضطرابات الوسواس القهري. اضطرابات الوسواس القهري الحقيقة زي ما أنا متعود كده، أنا بتكلم على بربط الاضطرابات النفسية بتطورنا ككائنات حية كهيومن بينج وعلاقتنا بالكون. حقيقة اضطرابات الوسواس القهري هي أكثر الاضطرابات النفسية التي تشير إلى علاقتنا الجوهرية بالكون حولنا. بمعنى إيه؟ الوسواس القهري يتميز بالتكرار، هو سلوك متكرر بشكل قهري، وأحيانا كده ما بنكونش فاهمين معناه. زي أنا بربطه بزي الدورات، الطبيعة الصيف والشتاء والربيع والخريف، دوران الأجرام السماوية الكرة الأرضية وتدور حول الشمس والقمر يدور حول الكرة الأرضية. هذه الدورات المستمرة وكأنها دخلت في خلايانا وكأنها أصبحت جزء منا. والغريب أن هذه الوساوس أو الطقوس، ما نسمى بالطقوس، هي موجودة أصلا أيضا عن بعض الحيوانات. طيب يبقى إذن الوسواس القهري أو اضطرابات الوسواس القهري هو نوع من الطقوس، والطقوس معنى هو سلوكيات متكررة قد لا يكون لها معنى. نوع من الطقوس زي عيد الميلاد، زي رأس السنة، زي الفطار الصبح والغداء والعشاء رغم أنه ما فيش قاعدة بتقول هذا الكلام، زي الطقوس الاحتفالات بتاعة السنين وكل هذه الطقوس. هذه الطقوس أحيانا عند بعض الأفراد، مش الجماعات، عند بعض الأفراد تتحول إلى طقوس قهرية تعيق الأفراد عن حياتهم أو تضغط عليهم أو تزعجهم. فمن ضمن هذه الطقوس زي مثلا الغسيل، إحنا عادة بنغسل إيدينا، بس لما يتحول غسيل الإيدين إلى طقس ممكن تغسل إيديك 100 مرة وتقعد درجة انك بتبهدل الدنيا، هنا بقى عندنا مشكلة. فالوسواس القهري هو عبارة عن، زي ما قلنا كده، هو عبارة عن نوع من الطقوس المتكررة، وأحيانا يكون لها معنى وأحيانا لا يكون لها معنى. طيب بيجي في شكل إيه؟ ممكن يجي في شكل فكري، يعني فكرة بتلح عليك باستمرار باستمرار باستمرار بشكل غير أنت غير قادر على مقاومتها، أو يجي في شكل خيال، صورة بتقتحم عقلك مرارا وتكرارا، وأنا هشرح دلوقتي، أو في شكل سلوك زي غسيل الإيدين أو قفل الأبواب أو عد الفلوس أو التأكد من غلق السيارة أو لمس، يجي في أحيانا في إطار لمس، تلمس الحاجة قبل ما تعمل أي شيء، تلمس الحاجة أو تعد. طيب إيه الأفكار؟ الأفكار عادة في الوسواس القهري هي أفكار ما بنكونش عايزينها، واحيانا بتيجي في شكل في اشكال غريبه، زي مثلا ايه سب ذات الالهيه. تلاقي الشخص اول ما يقوم يصلي تيجي في دماغه فكره سب ذات الالهيه او سب الانبياء او التلفظ بالفاظ بذيئه، او يجي له خيال غير مناسب لاخلاقه، زي مثلا انه يشوف اعضاء تناسليه او انه يشوف نفسه بيمارس الجنس مع شخص محرم عليه مثلا. فهنا بيبقى الوسواس القهري هو نوع من السلوك الغير مرغوب فيه او الذي لا معنى له، وزي ما قلت بيجي في 3 اشكال، اما يجي في شكل فكره او شكل صوره او شكل سلوك. وقلنا السلوك هو عباره عن غسيل او عد او لمس او تكرار او تاكد او بطء الى اخره. طيب ايه انواع الوسواس القهري وليه احنا بنقول ان هي مرتبطه باضطرابات القلق؟ قبل ما اقول ايه الانواع، ليه هي مرتبطه باضطرابات القلق؟ لانه الفكره لما بتيجي وحضرتك شايف ان هي فكره مش مناسبه، انت غسلت ايدك 10 مرات وفي فكره ملحه جواك بتقول لك قوم اغسل ايدك تاني لان ايدك قذره، فانت بترفض هذه الفكره وبتلح وبتصر على عدم القيام بها. هنا بيبتدي القلق، تبتدي تنتابك حاله القلق، يبتدي قلبك يدق، تبتدي تتوتر، جسمك يتشد وتشعر بالقلق الشديد الى درجه انك تقوم تغسل ايدك عشان تستريح. فعشان كده احنا بنقول ان اضطرابات الوسواس القهري هي مرتبطه جدا باضطرابات القلق، لانه هذه الافكار او السلوكيات عندما يتم مقاومتها تثير القلق في الانسان. طيب ايه انواع اضطرابات الوسواس القهري؟ زمان كنا فاكرين ان الوسواس القهري هو الغسيل والعد والافكار الملحه والكلام ده، لكن اتضح انه كل شيء كل شيء ينفع يبقى وسواس قهري. لك ان تتخيل بقى كل شيء، لدرجه انه بعض العلماء بيشيروا الى بعض الاضطرابات النفسيه باعتبارها نوع من الوسواس القهري، زي الادمان مثلا او زي ممارسه الجنس اللي هو النشاط الجنسي العالي بيسموها وسواس. لكن اللي احنا هنتكلم عنهم هنا اظن هم 4 انواع من الوسواس القهري. في اضطراب الوسواس القهري اللي احنا عارفينه، واللي عايز يتفرج على As Good As It Gets هيقدر يشوف الوسواس القهري بشكل جيد وازاي، وانا شرحته بشكل تفصيلي. لكن الناس ممكن تكون مش متخيلة حجم المعاناة اللي بيعانيها شخص عنده وسواس قهري عادي. أنا بس الأول هعد الأول اضطرابات الوسواس القهري. الوسواس القهري العادي، وبعدين في اضطراب نزع الجلد، واضطراب قصف الشعر، واضطراب الاختزان. دول 4 أنواع من اضطرابات الوسواس القهري. هنتكلم الأول عن اضطراب الوسواس القهري العادي أو العام. وزي ما بقول هو مسألة مفزعة جدا، والحقيقة من أكتر الناس اللي بيصعبوا عليا في العيادة، لأن هو بيكون واعيين بأزمتهم وبيكونوش متحدين معاها وبيقاوموها. لكن أنا شفت ناس بيعانوا معاناة شديدة، زي مثلا في بنت مثلا بدأت بوسواس نظافة وتطور الأمر إلى إنها بتخزن مية في البيت، ثم تطور الأمر إلى إنها قلقانة جدا على النهر، نهر النيل، وبتتابع اخبار سد النهضه بشكل قوي جدا، وابتدت تشتم في الحكومه علشان هم مش بيقوموا بهمهم في موضوع سد النهضه، ولازم كل يوم قبل ما تروح شغلها لازم تعدي على النهر عشان تتاكد انه مليان، ولو الميه قطعت او لو الموتور بتاع الميه حصل مشكله او الكهرباء قطعت تتعب جدا وتعمل مشكله وتتخانق وتروح شركه الكهرباء وشركه الميه. فانا اقصد هنا انه اضطراب الوسواس القهري قد يبدا بشكل بسيط، وهو الانشغال بالغسيل والطهاره والنظافه او الوضوء، الى مستويات اعلى بكتير جدا، لدرجه انه ممكن تتسبب في ازمه لنفسها مع الدوله مثلا بسبب كتاباتها على الفيسبوك الى اخره. بعض الحالات وخصوصا الوساوس ليها علاقه برضو بالنظافه والجنس، كتير من البنات بيجي لهم وسواس قهري بعد ملامسات جنسيه مع الخطيب مثلا. يعني لو هي مع خطيبها مثلا وحصل فيه بوسه او لمسه ايد او بتاع، يتحول هذا الى وسواس قهري وكانه حصل جنس حقيقي وكانها هتبقى حامل، وتقعد تعمل تغسل في اعضائها التناسليه الى درجه الايذاء بسبب مجرد مسكه ايد، لان هي من كتر وسواس الخوف من الجنس، تتصور أن هذا سوف يؤدي إلى مشكلة جنسية عندها أو مشكلة حمل عندها يعني. فاضطراب الوسواس القهري زي ما قلنا هو يعني زي ما قلنا في الأول كده، هو فكرة متكررة أو سلوك متكرر أو خيال متكرر بشكل شديد الإزعاج لصاحبه. وزي ما قلت برضه هعيد تاني وأقول إنه كل هذه الاضطرابات لها جذور تطورية ممكن أقولها دلوقتي، وهي اضطراب الوسواس القهري في النظافة والحماية من الجراثيم. اضطراب الوسواس القهري في العد هو حماية من إن إحنا نفقد حاجتنا أو نفقد الفلوس أو نتعرض للفقر إلى آخره. الأنواع الأخرى لاضطرابات الوسواس القهري، في عندنا اضطراب تشوه شكل الجسم، وهو بيصيب 1% إلى 2% من الناس، طبعا بيصيب الستات أكتر من الرجالة. وفي الست بتفتكر أو الراجل أيا كان يعني يعتقد أن هناك تشوها ما في جسمه، عادة في الوجه، ممكن يكون في الأنف، ممكن يكون في العينين، ويبتدي يتجنب هذا الشيء، يتجنب رؤية هذا الجزء ويغطيه أو يتجنب الخروج عشان ما حد يشوفه، وأحيانا يروح يعمل عمليات جراحية. وبعض الأشخاص انتهوا بأن هم أصابوا هذا الجزء فعلا بالتشوه بعد العمليات الجراحية اللي عملوها. فأحيانا بيكون هو مجرد فكرة لكنه يتحول في النهاية إلى واقع. فده اسمه اضطراب تشوه شكل الجسم، وهو بيكون عارف من تعليقات الآخرين إن هو ما عندوش مشكلة وإنه زي بقية الناس، بس هو مش قادر يقاوم فكرة إنه عنده تشوه في جسمه. بعد كده اضطراب الاختزان، وده اضطراب حديث تم إضافته للاضطرابات النفسية، وهو عندما يقوم الأشخاص بتخزين وتجميع أشياء ذات قيمة بسيطة أو لا قيمة لها لمجرد ارتباطها بذكرى أو ارتباطها ب أو عدم ارتباطها. يعني أحيانا يخزنوا مجلات قديمة وجرائد قديمة وخلاطات ملهاش معنى، خلاطات بطلت تشتغل وتلاجات باظت وجرايد وإزاز مكسر، كوبايات مكسرة، وهدايا قديمة، وحتى يخزنوا فواتير الشراء اللي بقى لها 20 سنة، وتذاكر السينما وتذاكر المسرح وتذاكر المترو، لدرجة إنه بعض الأشخاص يحصل فيه في بيوتهم تتراكم هذه الكراكيب، ما يبقوش قادرين يتحركوا، تضطر المطافي في أمريكا إلى الحضور والدخول من أحد الأماكن أو يدخلوا يخترقوا جدار عشان يخشوا يطلعوا الست من جوه الكراكيب بتاعتها، أو يروحوا يقبضوا عليها عشان لأنه بقى بيحصل في حرايق والأهالي بيشتكوا، فيضطر في الآخر يعمل هذا الأمر. طبعا عادة احنا ما بنستناش لغاية لما ده يحصل، فده أحد الاضطرابات اسمه اضطراب الاختزان أو الاكتناز، وهو اضطراب كما يشير من اسمه هو وراه خوف شديد من الفقر أو خوف شديد من الجوع. يعني ممكن يكون أسلافنا بسبب خوفهم من الجوع وتعرضهم للمجاعات كانوا بيختزنوا الأكل الأول في جسمهم ثم يختزنوه في أماكنهم بيوتهم علشان يخافوا، خايفين من المجاعات، ثم تحول هذا الاضطراب، هذا السلوك الذي كان في أسلافنا للحماية من الجوع والحماية من المجاعة والفاقة إلى أنه بقى سلوك مرضي الناس بتمارسه. اضطراب نتف الشعر ده زي ما هو واضح كده بيبتدي باللعب في الشعر كده ثم يمتد الى يا البنت تعمل كبير، بيبقى في البنات اكتر لدرجه انها بتخلي اماكن كامله من شعرها، واحيانا يوصل للحواجب والرموش. يعني احيانا يجي لنا العيان او العيانه ما فيش شعر في راسها ولا شعر في رموشها ولا شعر في جفونها بشكل مزعج جدا يعني. بعد كده اخر حاجه هو اضطراب مزع الجلد، طبعا ده بنشوفه في الناس كتير اللي يقعدوا ياكلوا جلدهم بالشكل ده وينزعوه، مش الضوافر، ما بتكلمش على الاظافر، انا بتكلم على الجلد، يقعد ياكل جلده باسنانه او يشيله بايديه، بيكون عارف طبعا انه حاجه مزعجه. ديت باختصار اضطرابات الوسواس القهري. طيب عشان نبقى واضحين، التدخلات العلاجية زي ما قلت في الأول لاضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري هي تدخلات واحدة تقريبا، نفس الأدوية، بياخدوا مضادات قلق أو مضادات اكتئاب، واحيانا بياخدوا مضادات ذهان لتقليل التفكير. لكن تدخلات العلاج النفسي المعرفي السلوكي شديدة الفعالية في مثل هذه الاضطرابات، وقادرة على مساعدة الأشخاص على تجاوز هذه الاضطرابات حتى بدون أدوية. يعني أحيانا بيجي لنا ناس حوامل، مثلا ستات حوامل عندهم أحد هذه الاضطرابات وحامل وما ينفعش تاخد دواء، بتتعالج علاج نفسي، تحسن تحسن كبير 60 70 او 80% الى ان ينتهي الحمل وتبتدي تاخد الدواء. وبالتالي مشكله هذه الاضطرابات انها تبدو امورا طبيعيه، عشان كده الاشخاص ما بيروحوش يتعالجوا، لانه مين اللي هيتعالج من غسيل ايدين مثلا، او من الوضوء المتكرر، او من تكرار الصلاه، او من افكار ملحه بتزن على دماغه. الناس ما بتكونش عارفه ان ده اضطراب نفسي، لكن لحسن الحظ هذا الاضطراب النفسي سواء كان قلق او خوف او رهاب او هلع او اضطراب الوسواس القهري، الاثنين يمكن علاجهم اذا وجدنا معالج جيد اشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي، ويمكن علاجهم بالادويه. انا خلصت الساعه 9 ل 10، ونقدر ان احنا نفتح الاسئله. جميل، شكر الجزيل للدكتور نبيل، وهنوقف بقى الشيرينج سكرين، اوكي والناس معانا هنا. يعني احنا الجلسة بتاعت النهاردة غطت أنواع مختلفة من اضطرابات القلق، و تقريبا هتبقى مست كل واحد مينا كل واحد فينا وكل واحدة في مرحلة ما أو بشكل ما. فالناس اللي هي عندها تساؤلات تخص هذا الأمر، بس قبل ده أنا هوقف بقى يا دكتور تفضل. نبيل. ال أوكي، هو كده وقفت من هنا. طيب، معانا دلوقتي محمد رفعت هيبقى عنده سؤال. محمد، لو سمحت اعمل أميوت، اتفضل اعمل أميوت لو انت سامعني. ايوه، مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير. معلش بقى استحملوني شوية، يعني ممكن ما أكونش أنا تابعت، يعني أنا بادئ معاكم من الأول، بس نظرا لظروف قصة كده يعني عملت 50 شغلة كده وأنا بسمع، يعني فإيه الدنيا ما كانتش أحسن حاجة عندي يعني في التسجيل كويس يعني. فأنا بس يعني عندي شوية، يعني بمر بأسوأ فترة في حياتي كلها الفترة دي. أنا متزوج من 9 سنين مثلا أو 8 سنين ونص، يعني العلاقة ما كانتش علاقة لطيفة من الأول، وأنا شفتها من أول شهر إن يعني حكمت عليها بالفشل، بس للأسف يعني إيه حاولت إن أنا أظبط الدنيا، بس للأسف الدنيا ما ظبطتش. وطبعا كانت نتيجة الوضع ده جبت ولد عنده 7 سنين وبنت عندها 3 سنين حاليا. حاليا انا سنجل فازر، يعني مامتهم سابت الاولاد ومشيت. طبعا انا بمر بفتره سيئه جدا بسبب ان الولاد طبعا معايا، وده طبعا مجهود رهيب عليا. طبعا مامتهم حتى ما مجرد السؤال يعني مش عارف ايه شعور الامومه عندها، هو طول الوقت عندها يعني من اول لحظه وانا عرفت ان في مشاكل عندها، مشاكل نفسيه واحنا ارتبطنا. انا بس عايز ابقى مور سبيسيفيك شويه يا استاذ محمد، لانه احنا يعني لو احنا بنتكلم في انواع القلق والوسواس القهري، عشان بس احنا مش في ندوه نفسيه عامه. انا طول الوقت انا عندي بعتذر لك يعني، لكن اتس اوكي، بس انا بس بدي لحضرتك بس ايه اوكي قول نبذة لي، عشان ادخل بقى في القلق اللي عندي دلوقتي. يعني اتفضل قول لي السؤال بشكل مباشر. اوكي، انا دلوقتي عندي قلق رهيب على الولاد. انا لو جرى لي حاجة مثلا، مين هيبقى يعني مين هيقدر يعمل لهم حتى المتطلبات الأساسية بتاعتهم، ان هو اكل وشرب وتويلت ومتابعة في المدارس والحضانة، في خاصة تمام ان مامتهم اصلا ما عادتش تسأل عليهم تمام خالص. اوكي برضه خليني بس ابقى انظم النقاش. احنا بنتكلم على اضطراب القلق بشكل محدد جدا وليس مجرد القلق. يعني كونك تقلق على اولادك لانك سنجل فاذر ولأن أمهم ما بتسألش عليهم، ده قلق طبيعي بل وصحي إنك تقلق عليهم وإنك أنت تخطط لمستقبلهم وإنك تبحث على محاولات لحمايتهم، ده قلق صحي. لكن عندما يتحول هذا القلق إلى إنك قلبك بيدق بسرعة وما بتنامش ومش بتفكر طول الوقت ومش عارف تركز في شغلك ومش عارف تخرج من البيت وتسيبهم إلى آخره، هنا يبقى قلق غير صحي. وبالتالي محتاجين ننتبه، لأنه ليس كل قلق هو قلق مرضي، بالعكس القلق هو ضروري للحياة، وزي ما قلت في الأول هو سيرفايفنج ميكانيزم. فلو أنت عندك أعراض القلق المرضي يبقى إحنا عندنا مشكلة. ما المشكلة، لا أنا بقى عندي مشكلة دلوقتي في الضغط عليا، بقيت أكتر عصبية، بتنرفز بسرعة، وأنا أصلا يعني أنا عصبي، بس دلوقتي بأقل حاجة من كتر الضغط اللي عليا، أنا مضغوط جدا، يعني أنا بحتاج يوم على يومي علشان أمشي الدنيا، يعني محتاج ساعات على يومي إن أنا أنجز فيها الشغل اللي ورايا مثلا، عندك حق، عندك حق. فده ضغط مهم. اعتقد انه انت هتبقى محتاج انك تتكلم مع حد بيعرف في تنظيم سنجل فادر. ده موضوع مش سهل، موضوع مش سهل ابدا ابدا. تكون بتشتغل تاخد بالك من عيالك، ده موضوع كبير محتاج مش تتكلم مع حد اخصائي نفسي، ولكن تتكلم مع حد بيفهم في اداره البيت واداره الاطفال. مش كل الرجاله متعلمين على ده ولا متدربين على ده، وبالتالي محتاج حد يساعدك في إدارة هذا العمل وإدارة هذه الظروف الاستثنائية. مش كل الرجالة بيقدروا يعملوها. إذا ما بقيت مش قادر إنك أنت تنام أو عندك أعراض زي ما قلت، الأعراض محددة جدا وموجودة في الباوربوينت، يبقى أنت محتاج مساعدة متخصص فقط. في نقطة تانية برضو يعني أحب ولاد أضيفها، بس إحنا محتاجين نعمل مجموعة دعم نفسي، يعني بجانب الجلسات العامة، لأن الدكتور نبيل بيشرح الاضطرابات ويقول تفاصيلها والآخره، لكن إحنا محتاجين نعمل إحنا بينا وبين طبعا بعض، يعني مش لازم برضو الدكتور نبيل يكون موجود فيها، بس يبقى إيه ككوميونتي بتتجمعوا مع بعض هنا، لان الموضوعات اللي بيطرحها محمد فيها اوسع شويه من اللي احنا بنناقشه النهارده، وانا محتاج مستعد يكون فيها. لي وانا مستعد لان انا اعمل دوره تدريبيه لكيفيه عمل هذا النوع من المجموعات. طيب ده يعني يبقى طب كويس جدا، لان ده يبقى كان احنا بنعلم الناس الصيد برضو، مش بالظبط، مجرد ان بس احنا بنديهم بالظبط سمك. اتفضل يا محمد بالظبط برضو عشان صوتك، اتفضل. محتاج بس اعرف برضو كيفيه التعامل، فكره لو الاولاد قالوا ماما فين، يعني هي طول الوقت اصلا العلاقه بينهم مش علاقه كويسه، بس مؤخرا بنتي هيباتيا 3 سنين بدات، يعني ايه لو مثلا انا اتعصبت او يا بنتي ما تعمليش كذا مثلا، فالبنت عيطت فتقول ماما، بالرغم ان هي عارفه ان ماما دي اكثر عنفا، وان هي اصلا طول الوقت كانت عندها حاله رعب من مامتها في اشياء كتير جدا يعني. انا بس فطيب يا هم محمد، انا بس يا محمد مش هقدر اجاوبك بالشكل ده لانه لما لازم يقولوا اعرف ماما في هيستوري المفترض شويه. يبقى قولي. محمد انا ما اقدرش اجاوبك لانه ما اعرفش الظروف بالتفصيل عشان اقدر اجاوبك، ده صعب جدا، مش هقدر اجاوبك طيب بالشكل ده لانه في حتة عملية دلوقتي يا محمد، احنا عاملين شات لمجموعة الدعم النفسي، انا ضميتك له دلوقتي، فممكن هنكمل الكلام شكرا فيه، يعني جدا هيوصلك على نوتيفيكيشن المعلومات. دلوقتي لمجموعة الدعم النفسي عندهم ماكلين. طيب هناخد مين تاني؟ هناخد هناخد معانا محمد حسام، اتفضل اعمل اميوت. صوتي واضح كده؟ أنا سامعينك، اتفضل. تمام. هو أنا الحقيقة عندي أكتر من سؤال، هما متشابكين شوية، هحاول أفصصهم على قد ما أقدر. يعني أول حاجة اللي أنا فهمته إنه القلق هو يعني الإنسان مميز فيه عن بقية الكائنات من حيث كون إن هو نقدر نقول يقدر يفرزه هو من عنده عن طريق الوعي. طب هل صح، دلوقتي هو لما بيبدأ يحصل بشكل بقى مثلا هنقول إنه الراجل ده شخص بمرض القلق بأي أيا كان النوع يعني، فهل ده في كل مرة بيحصل له العملية دي لازم بالضرورة يحصل عملية الوعي دي، ولا عملية الوعي دي مش شرط تكون مربوطة بحدوثه في كل مرة بل لا بيبدأ مش يحصل؟ شرط، لا مش شرط، لا لا مش شرط، ممكن يحصل بدون وعي خالص، ممكن تلاقي نفسك قلقان وانت مش عارف انت قلقان من ايه. طيب انا بقول هنا ساعتها اضافه، انا بقول اضافه لما كان موجود سابقا. باقي الكائنات بتقلق بدون وعي، لكن احنا ممكن وعينا هو اللي يثير القلق، وممكن القلق بتاعنا يستثار لوحده. طيب هنا ساعتها في سؤال، انه اشمعنى الرهاب مختلف، بما انه برضو استثار بدون مثلا نقدر نقول وعي، برضو مفهوم بفكرة مثلا حد يخاف من الضوء او ما الى ذلك، هو مختلف عن القلق مثلا في ايه؟ وفي نفس الوقت ليه هم فصلوا برضو الوسواس القهري عن القلق؟ اوكي، الرهاب مختلف لانه غير خطير، لا يشكل خطرا، ولانه مش معمم، مش زي الحاجات التانية، مش معمم، ولانه يحدث في اشياء، يعني في تنوع شديد جدا عند البشر. مثلا اضطراب القلق المعمم بشر كتير ممكن يكون عندهم، لكن اضطراب الرهاب لما تيجي تقول اضطراب الخرام اللي هو الثقوب، مسألة غريبة جدا، اللي يخاف من الثقوب أو اللي يخاف من الأسطح اللامعة مثلا. طب ليه ما نقولش انه مثلا ان هو حصل برضو عنده مشكلة كان حاصل فيها وعي في الأول، ومع الوقت أصبحت برضو يعني ارتبط بقى بيها، انه العملية دي لما ده أحد بتحصل التفسيرات، ده أحد التفسيرات، التفسير التحليلي بتاع فرويد بيقول إنه إحنا صغيرين، أو حتى السلوكي، وإحنا صغيرين اتعرضنا لحاجة ليها علاقة بالرهاب، ولما كبرنا بقى جزء من سلوكنا. لكن الحقيقه لما بيدرسوا التاريخ الشخصي بتاع كل واحد ما بيكتشفوش، بيكتشفوا انه ما تعرضش لحاجه زي كده. عشان كده بدأ يتم التفكير فيه على انه هو حاجه تطوريه، لكن في النهايه دي نظريات، احنا مش بنجزم بحاجه. انا بقول الحاجات اللي انا بظن ان هي اقرب للصوابيه، لكن ممكن يكون كلامي غلط على فكره، ممكن يكون في تفسيرات اخرى، ممكن يظهر تفسيرات تانيه. لكن لانه كمان الاضطرابات دي بالمناسبه هي ليها عنصر جيني، ليها عنصر وراثي مهم جدا، عشان كده بيتم تفسيرها بشكل تطوري. اما ليه ايه العلاقه بين الاضطرابات، كنت عايز اقول حاجه، لا ايه تمام العلاقه اتفضل. هو بين ممكن الصوت من عندي انا، ما يكونش من ايه عنده، العلاقه بين اتفضل. الاضطرابات الوسواسيه، وليه انفصلت عن اضطرابات القلق؟ لانه اتضح انه الاضطرابات الوسواسيه هي مشترك اعظم بين اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب، من الناحيه الوراثيه ومن ناحية الأعراض. وبقت هي ليها سمات أخرى منفصلة عن القلق، فعشان كده في 2013 تم فصلهم عن بعض. ده لو كنت يعني بتسألني طب على هي ليه ده حصل. من حيث أسبابها، هي برضو كأسباب قلق هي صح، ولا ليه أسباب مختلفة؟ ده ليه أسباب مختلفة، بس هي ليها علاقة بالقلق، بس ليها أسباب مختلفة. والحقيقه لو انت يعني عايز الحقيقه، يعني الاضطرابات النفسيه كلها داخله في بعض لغايه دلوقتي، اغلبها اغلبها هنحاول نفصلها عشان نقدر نفهمها، لكن هي مترابطه بشكل قوي جدا. يعني عاده مثلا الاكتئاب ما بيجيش لوحده، بيجي معاه قلق، وعاده القلق لما يستمر فتره طويله يعمل اكتئاب، ف داخلين في بعض بشكل كبير. تمام جدا، شكرا جدا لحضرتك، وضحت شكرا سامحني. ليك. شكرا ليك الأستاذة أسماء، تفضلي اعملي أميوت. تمام، مساء الخير، شكرا لك يا جمال، زي وشكرا الفل. لدكتور نبيل. عندي سؤال من اول جلسه خالص، وانا مأجله لك الجلسه دي، حضرتك قلت لي هنتكلم على القلق. فاول حاجه، هو حضرتك قلت في الاول خالص بيبقى ده كأنه زي فولس الارم للجسم، فبيبتدي يعني ده بيبتدي بقى يفرز يعني كل ما يدل ان في قلق. فانا مش عارفه هو امتى بيبقى فولس الارم وامتى بيبقى حقيقي، يعني ده سؤال. السؤال التاني بقى، وده الأهم، إن أنا هو أنا أوريدي يعني اتقال لي أو رحت لكذا دكتور يعني من 2018، وتشخصت إن أنا أوكي اللي هو الأنكزايتي ديسوردر. بعدين أنا وباخد ماشية على العلاج وكل حاجة، بس أنا بحس إن أنا ما بتخلصش من الحاجات اللي بتسبب لي القلق خالص. أنا اللي بعمله إن أنا بحاول أهرب منها. بحس يعني الحاجة الوحيدة اللي بتنفع، أو اللي هي يعني العلاج جايبها معايا، إن الحمد لله نوبات العياط بتقل، إن ما بيبقاش زي الأول. بس غير كده أنا مش حاسة إن أنا حاسة يعني مؤخرا، آخر حاجة رحت يعني عندي أنا اضطراب شديد جدا في القولون، والدكتور طلعني إن أنا آسفة يعني، بس حسسني إن أنا مجنونة، اللي هو انت بتخافي من كل حاجه، ده خوف مرضي، ما ينفعش ان انت بتخافي من كل الاكل، ما ينفعش ان انت ما تاكليش، ده كده مش صح، ده كده. حسيت ان هو قال لي كده لمجرد ان انا قلت له ان انا عندي anxiety disorder. وعملنا التحاليل وكل حاجه ومفيش حاجه، التحاليل ما بتقولش ان انا عندي مشاكل في القولون. مش عارفه هل هو حقيقي كده ولا لا. طيب بصي، اولا احنا ما فيش حاجه اسمها ريل ارار وفولس ارار، هما الاثنين ممكن يكونوا مثيرين للقلق. ومعنى انه الامتحان هو ريل ارار، لكن ممكن ادخل الامتحان وانا مش وانا ما عنديش اضطراب القلق. انا قلقان، القلق غير اضطراب القلق. اضطراب القلق هو القلق الشديد الى درجه التعطل او الاعاقه او الازعاج. ف سواء انا بتخيل ان انا عندي امتحان فجالي قلق، ده فولس الارم، او انا داخل على امتحان فجالي اضطراب القلق، ده ريل الارم. الاثنين ممكن يعملوا اضطراب القلق، عشان بس نبقى ننتهي من هذه القصه. فممكن جدا يكون اضطراب القلق عندك نتيجه لخيالك او لفيلم شفتيه او لروايه قريتيها او لواقع انت عايشاه. العلاج، علاج القلق بدون علاج نفسي ما ينفعش. علاج القلق الدوائي لوحده لا يكفي ابدا لعلاج القلق، عشان بس نبقى واضحين. اضطرابات القلق، اضطرابات الوسواس القهري بالمناسبه تنفع تتعالج. اضطرابات القلق تنفع تتعالج بالدواء بس، الوسواس القهري بالمناسبه. لكن اضطرابات القلق بالذات، لانها الوعي ليه دور مهم جدا في علاجها، وبالتالي جلسات العلاج النفسي والتدريبات على التعامل مع القلق شديدة الأهمية، لدرجة أنها بقول في أغلب الحالات تكفي للعلاج. فكونك تروح للدكتور تاخدي دواء وتعتبر أن هو ده العلاج، ده مش كفاية أبدا. لازم يكون معاه جلسات علاج نفسي محددة جدا، كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي لعلاج القلق. ودي حاجات اتدرست واتعرفت وبقى يعني محسوم الأمر بالنسبة له. تمام؟ لو انا ليا سؤال اضافه تمام، على شكرا. اسماء، فين الاماكن اللي ممكن تاخد فيها العلاج ده او الثيرابي ده؟ هل في اماكن مثلا معينه تقدر حضرتك تعمل ريكومنديشن آه، هي مثلا في القاهره مثلا على ما اظن؟ تشوف الناس اللي بيشتغلوا كوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، وتشوف الريفيوهات عليهم على جوجل وتروح لهم، ماشي. ويكونوا أخصائيين نفسيين مش دكاترة. عشان بس أبقى واضح يعني. طيب، الأستاذ سيد أحمد، تفضل اعمل أميوت. مساء الخير، حضرتك مساء سامعني؟ الخير، أنا سامعك بس مش عارف الدكتور نبيل، هو لأنه داخل بحسابين في حساب. أنا أيوه، أنت موجود. دخلت كده. تمام. أنا ما أنت أعرفش أنا موجود داخل فعلا. بحسابين فين، أنا ما عنديش إلا لا، ما حسابين. هو أنت لما فتحت الشير كنت أنت داخل من حسابين، عشان أوكي، كده كان حصل تمام. دلوقتي كده. مساء الخير يا دكتور، الأستاذ سيد فايد، اتفضل. اتفضل، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كنت عندي سؤال، بس محتاج أتأكد إذا اضطرابات الفزع أو أعراض الفزع اللي ممكن الهلع، تحصل الهلع. أو الهلع، يعني بس في سياقات مختلفة شوية، يعني ممكن أبقى ماشي في الشارع وحاجة تظهر فجأة فالدنيا تتوتر بالنسبة لي جدا. هل دي بتندرج تحت اضطرابات القلق العام ولا؟ اضطرابات القلق دي اضطرابات القلق العام وليس اضطرابات تمام. الهلع. اضطراب الهلع عشان نبقى واضحين، اضطراب الهلع هو اضطراب شديد العنف لدرجة ان الشخص بيقع في الارض. عشان بس نبقى واضحين، اضطراب تمام. الهلع هو اضطراب شديد العنف، بقول بسميه اعصار، بيعصرك كده. لكن ان انت تشوف حاجة فتقلق، ده اضطراب القلق العام. ان انت تسمع يعني صوت فتقلق، ده اضطراب القلق العام. بالضبط. وكمان متوسط مدة العلاج، يعني عادة ممكن تبقى قد إيه؟ لأنه أنا مريت بكل اللي حضرتك حكيت عنه في اضطراب القلق العام، من إنه أروح لدكاترة عيون وجهاز هضمي ومش عارف، وبعدين اكتشفت إن المشكلة مش في الحاجات دي أصلاً، بقى هقول لك العلاج، فقطعت العلاج شوية، وبعدين لما بطلت الدنيا رجعت زي ما كانت تاني، فالموضوع اولا ملتبس بالنسبة لي شوية. انا هعيد تاني الكلام. هقول العلاج النفسي المعرفي السلوكي هو لا يقل أهمية، ولكن أهميته أكبر من أهمية العلاج الدوائي. الاثنين ممكن يمشوا مع بعض على حسب الكرونيستي بتاعت الحالة. لو احنا بنتكلم على عدة سنوات، غير لو بنتكلم على عدة شهور، ممكن العلاج يمتد من عدة شهور بسيطة إلى سنتين مثلا، علاج أقصى مدة يعني. الجلسات العلاج النفسي عادة الجلسات ممكن تاخد يعني مثلا 3 شهور او 4 شهور، ثم بعدها بتتناقص مقابلة الجلسات على مدى الشهور القادمة، بدل ما تبقى جلسة أسبوعية تبقى جلسة كل شهر أو جلسة كل 3 أسابيع. ده طبعا لو هو حد شاطر يعني وبيشتغل معاك بشكل كويس. بس تمام. طب حضرتك ممكن تنصح بإيه أو إيه اللي ممكن أساعد بيه نفسي على الأقل في نوبات الفزع دي لما تحصل؟ يعني تقعد في ممكن مكان، أساعد نفسي إزاي؟ تقعد في مكان وتاخد نفس، تاخد أنفاس عميقة من بطنك، بمعنى إنه إحنا في التوتر بنتنفس بسرعة. لأ، بالظبط. خد اتحكم في تنفسك وخد نفس عميق وطلعه بالراحة، بطيء بطيء وطلعه بالراحة بحيث إنك أنت تتنفس من بطنك، تاخد بالك إنك تتنفس من بطنك، وتبقى قاعد في مكان تحط ايدك على الكرسي اللي انت قاعد عليه، تتاكد من رجليك على الارض عشان تتاكد من ثباتك، وتبص حواليك، تحاول تسمع الاصوات اللي حواليك، تحاول تشوف الناس اللي حواليك. لو انت بتطبق ده، في حاجه اسمها بالمناسبه 5 4 3 2 1، ده من ضمن التمارين اللي احنا بنسميها تمارين الارساء اللي بتساعد في نوبات القلق. واحفظوا كده معايا 5 4 3 2 1. 5 يعني انا ببص حواليا، بعد 5 حاجات انا شايفها حواليا. لو انا مثلا في الشارع ببص اشوف سياره، عربيه صفراء، عمود، محل ملابس كذا، بعد 5 حاجات. وبعدين بسمع 4 حاجات، بسمع بودني صوت عربيه، صوت كلب، صوت بني ادم، صوت طياره، بسمع بودني 4 حاجات. وبعدين بلمس 3 حاجات، بلمس بإيدي 3 حاجات، بلمس الكرسي، بلمس الإزاز، بلمس كذا، بلمس كذا. وبعدين بشم 2 حاجات، ممكن أشم البرفيوم اللي في جيبي، ممكن أشم شوية بن، ممكن أشم كوباية الشاي اللي أنا بشربها إلى آخره، أو أشم حتى إيدي. وبعدين بتذوق حاجة. إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا بشغل الحواس الخمسة، فبتاخدني بعيد عن الأفكار القلق اللي أنا ممكن أحسها. ده من ضمن التمارين البسيطة. يبقى احنا عندنا دلوقتي تمارينين، هما التمرين التنفس العميق وال5 تمارين دول، نقدر ان احنا نمارسهم في اي لحظة احنا توترنا فيها او حسينا فيها بنوبة قلق عام. نوبة الهلع بالمناسبة تبقى محتاجة تثبت من المكان والاشياء. نوبة الهلع مش هينفع فيها ان انا اعد الكلام ده، صعب جدا. لكن اكتر حاجة في نوبة الهلع بتنفع هو ان انا اقعد لاقرب مكان ان شاء الله على الارض. ليه؟ لاني انا جسمي بيبقى عامل زي ما يكون طاير، فانا محتاج ان انا اتثبت. ان شاء الله اقعد على الرصيف، اقعد على كرسي، اقعد على اي مكان يحسسني بالامان، يحسسني ان انا ثابت، يحسسني ان انا متثبت. ده مهم جدا، زائد طبعا تنظيم التنفس. ونبتدي بقى نعمل التمارين الارسال. تمام، متشكر لحضرتك جدا. عفوا. الأستاذ محمد حسام عايز يعود تاني، بس هناخد الأستاذة نهلة هنو الأول لأن محمد اتكلم قبل كده. نهلة اتفضلي، اعملي أميوت. شكرا يا جبال، مساء الخير يا دكتور. الفل. الله يخليك. انا عندي سؤال، يعني مش عارفة مناسب ولا لا، بس يعني في دلوقتي بتحصل في حياتنا حاجات هي يعني حقيقي المفروض تجيب لأي بني آدم طبيعي قلق. يعني الحرب اللي حاصلة في غزة او حاجات كده، يعني في فعلا حاجات حوالينا. انا شايفة الانسان الطبيعي هو اللي المفروض يقلق. يعني مش يعني مش عارفة حضرتك تقول على ده مرض، إن الإنسان فعلا قلقان من حاجة كده. وحاجة تانية، مثلا أنا عندي بنتي حفيدتي عايشة في كندا، ففي المدرسة بيكلموا كتير مثلا على يعني على تغير المناخ وعلى اللي بيحصل في الجو وفي الكون. فهي عندها فعلا قلق من الحكاية دي، بس هو قلق له يعني له وجاهة يعني. فمش عارفة الحاجات دي حضرتك يعني بيتعامل معاها ازاي الطب النفسي؟ القلق بشكل عام هو له وجاهة، لأن احنا زي ما قلنا هو حماية، احنا بنحمي نفسنا. لكن لما القلق يكون عالي، بعض الأشخاص، مش احنا كلنا يعني بعض الأشخاص مولودين عندهم ميول وراثية وميول جينية إلى ان هم يقلقوا بسهولة. الجهاز السمباتاتيك بتاعهم حساس بزيادة، بيتشد بزيادة، ده هو أستك كده بيتشد بزيادة زي الألارم كده. هؤلاء الأشخاص يستحسن ليهم لما هم عارفين نفسهم إنهم بيقلقوا بسهولة إنهم يتجنبوا مثيرات القلق، يتعرفوا على مثيرات القلق ويبتدوا يتجنبوا، زي الأخبار مثلا، أخبار حرب غزة أو أخبار الكلايمت تشينج أو أي أخبار تانية مزعجة، أو الأمراض مثلا أو الأفلام العنف. هؤلاء الأشخاص من الأفضل ليهم ولصحتهم ولحياتهم إنهم يتجنبوا هذه الأخبار. لكن لو في أشخاص ما عندهمش هذه الميول للقلق، يبقى حلال عليهم، هيستمتعوا بإن هم يتفرجوا على الأخبار ويبقوا أكتيفيست ويتفرجوا على الكلايمت تشينج، يتفرجوا على الأفلام، مش عندهم مشكلة. وبالتالي إحنا بنقيسها بإيه؟ بنقيسها بالأعراض بتاعة القلق. لو أعراض القلق ظهرت عندنا لما اتفرجنا على فيلم، اتفرجنا على أخبار أو كذا، يستحسن لينا نعرف إن إحنا عندنا جهاز القلق في جسمنا حساس بزيادة. ويا جماعة لموا نفسكم، ما تعرضوش نفسكم لتريجرز ممكن تأذيكم. بس باختصار يعني. وشكرا للسؤال يا دكتورة نهى. شكرا لحضرتك، ألف شكر. أستاذ محمد حسام، تفضل اعمل أنميوت. احنا ممكن عشان يبقى باقي لنا قد ايه؟ لحظة واحدة بس، ممكن يبقى باقي لنا قد ايه يا دكتور كمان؟ يعني 5 دقايق كمان. تمام، عظيم جدا. اوكي. أنا آسف لو برجع مرة تانية، معلش. لا أبدا أبدا، اتفضل. هو الحقيقة هو أنا عندي برضو سؤالين. إنه دايما بسمع من ناس كتير بيقولوا إنهم مثلا بيجيلهم بانيك أتاك، فهل ده هو البانيك ديس أوردر واضطراب القلق ولا مختلف؟ اعتقد ان اغلب الناس اللي بيقول لي العياده انا عندي بانيك اتاك، ما بيطلعش بانيك اتاك، بيطلع قلق معمم او رهاب. بانيك اتاك يا جماعه هو حاجه عنيفه جدا وقويه جدا. الشخص احيانا بيفقد فيه معرفته بالزمان والمكان، ما بيبقاش عارف هو فين، واحيانا بيخش في نوبه انشقاقيه مش عارف الزمن فين. فالبانيك اتاك هو نوبه من القلق، انا بسميها اعصار. فما يعني احنا بيتم استخدام مصطلحات كتير من غير ما تبقى بتشير بدقة إلى التشخيص. حلو جدا. السؤال الثاني، يعني برضو الموضوع كان متكرر مع اكتر من حد اعرفه، ان هما مثلا مشوا فعلا في علاج السي بي تي وكده وبيتحسنوا فعلا، وبيفضلوا بعد كده ماشيين، يعني بيوقفوا العلاج السي بي تي بس بيفضلوا مكملين على دواء. بس بلاحظ ان هما دايما بيقولوا انه لو وقفوا الدواء لفترة بيرجعوا تاني يتعبوا جدا، فهل ده ليه واحنا ما اسباب؟ بنوقفش الدواء، احنا بنسحب الدواء تدريجي على مدار عده شهور بالمناسبه. يعني هو المفروض ان الدكتور بتاعه، في بعض الاطباء بيفضلوا ان هم يحافظوا على الدواء خوفا من انه المريض ينتكس. لكن لو احنا على حسب الجايد لاينز احنا بنسحب الدواء، بس بنسحبه على مدار عده شهور. مش بقول للعيان فرصه سعيده انت خفيت بطل الدواء. مساله لكن مش لازم ان هو يستمر عليه طول حياته، يعني ممكن في لا فترة لا معينة ان لا، هو فعلا يعني. بالذات في اضطرابات القلق ابدا ابدا. ويعني واضطرابات القلق كتير من اضطرابات القلق بتحتاج بس دواء عند اللزوم. ما يكون حد مثلا عنده رهاب طيارات ولا عنده رهاب برزنتيشن، لما يجي يعمل برزنتيشن مثلا بياخد بس حاجه بسيطه قبل البرزنتيشن ويروح يعملها وخلاص وحياته بتبقى تمام. لا لا لا ابدا. حلو جدا، شكرا لحضرتك جدا، آسف على شكرا الإطالة. ليك. السؤال الأخير كتبته نهال عبد الرحمن في الشات، بتقول لو طفل بدأ يظهر عليه طفل بدأ يظهر عليه أعراض القلق مثل الوسواس القهري، بماذا ننصح الأم في كيفية التعامل؟ ده حقيقي في اطفال، انا شفت طفل او مش طفل واحد، يعني اطفال عندهم 6 سنين و7 سنين عندهم وسواس قهري، وعاده بيكون وراثي، يعني بيكون الاب او الام عندهم وسواس قهري. لكن الاطفال اللي عندهم قلق من مبكر بيكونوا تعرضوا لازمات عنف او اعتداءات او حاجات بالشكل ده. الحقيقه هي تروح الاول لوحدها تقابل اخصائي نفسي تتكلم معاه بدون الطفل، عشان ما نعرضش الطفل لخبره علاجيه ممكن تبقى تتحفر جوه دماغه. فالأول هي تروح لأخصائي نفسي أطفال. أطفال، وأنا بركز على الكلام، من خلال حكيها وكلامها هيشخصه، وإذا هو محتاج يشوفه هيشوفه، أو لو هيقول لها ما عندوش حاجة أو يديها شوية تعليمات تعملها، شوية إرشادات تعملها. ولازم نعرف إنه مش أي مشكلة نفسية هي اضطراب نفسي بالمناسبة. المشكلة النفسية قد تكون عدم فهم. يعني الام، هذه الام ممكن تبقى هي اللي قلقانه على ابنها وفاكراه عيان ومش عيان، ممكن تكون عدم فهم، ممكن تكون شويه صعوبات نفسيه بسبب الظروف المحيطه وشوية تعليمات والدنيا تظبط، ممكن تكون مشكلة نفسية حقيقية لكنها قصيرة المدى، ممكن تكون اضطراب نفسي حقيقي، وبالتالي مش أي علامات نفسية نقدر نقول عليها مشكلة نفسية محتاجة علاج. بالتالي احنا كده بنوصل لنهاية الجلسة دهيت، وأنا بشكر دكتور نبيل القط على الفرصة وعلى الوقت وعلى المجهود اللي هو بيقدمه، وبشكركم جميعا على الحضور، وهوقف التسجيل هنا.